degli sepolcri. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا مسلمة لك. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ما تعبدون من وَهُوَ رَبُّنَا قال